قال الإمام البخاري رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الاستسقاء. قال: باب الاستسقاء وخروج النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء. وقال: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن أمه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي وحول رداءه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالإمام البخاري رحمه الله تعالى أتى بكتاب الاستسقاء بعد ما تقدم من الكتب التي هي الجمعة والخوف ثم العيدين ثم الوتر ثم الاستسقاء وبعده الكسوف. وذلك أنه ذكر بعد الجمعة الخوف من الغروب الخمسة في اليوم والليلة، ثم ذكر بعد ذلك العيدين يكونهما ثابتان عينان في يومين من السنة. ثم بعد ذلك أتى بالوتر بكونه نافل النوافل، وكان عليه الصلاة والسلام أحافظ عليه في الحضر والسفر. ثم أتى بعد ذلك بالاستسقاء، وذلك لأنها عبادة وطلب من الله عز وجل يكون عند وجود ما يقتضي، وهو حصول الجد والفحص ويفرع طلب السقيا من الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك الكسوف، لأن الكسوف عندما يحصل ويوجد السبب تشرع الصلاة. وكل من الاستسقاء والكسوف أوقاتهما غير ثابتة وغير معلومة بالتحديد، فإنما يحصل الإتيان بهما عند وجود مقتضيهما. وهنا الاستسقاء عند وجود وجود ما يقتضي ذلك، ووحول القحط والجد، يطلب المسلمون من الله عز وجل أن يغيثهم وأن يصفيهم الغيث، وذلك على طريقة المشروعة جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا قيل في تعريف الاستسقاء في اللغة لأنه طلب سقي الماء من الغير للنفس أو للغير، هذا عام. الاستسقاء هو طلب سقي الماء، لأن الألف والسين والتاء تدل على الطلب. الاستسقاء هو طلب سقي الماء، طلب سقي الماء، لا يطلب لنفسه أو لغيره، يطلب السقيا لنفسه، يطلب سقي الماء لنفسه أو أطلبها لغيره. وأما في الشرع فهو طلب سقي الماء من الله عز وجل على وجه المخلوق، يعني على طريقة مخلوقة. ذلك أن المعاني الشرعية في الغالب تكون جزءا من جزئيات المعاني اللغوية، والمعنى اللغوي واسع وشامل، فهو طلب سقي الماء من الغير للنفس أو للغير دعاء. لكل إنسان إذا طلب من غير ماء ليسقيه يقال استسقاه. وأما في الشرع فهو طلب سقي الماء من الله عز وجل على وجه مخصوص، يعني على طريقة مخصوصة، وهي كون الناس يخرجون إلى المصلى رجوع إلى مكان عالي كما يكون بالنسبة للعيدين، ويصلون ركعتين على حيلة مخصوصة، ويكون هناك خطبة ودعاء من الله سبحانه وتعالى أن يقضيهم عليه. فإذا هو طلب التقييد من الله عز وجل على وجه مخصوص، على طريقة مخصوصة، سواء كانت على هذه الهيئة التي هي صلاة أو في خطبة الجمعة كما جاء ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في حديث سيذكره البخاري رحمه الله في هذا الكتاب، وهو أنه طلب منه ويصل على المنبر يوم الجمعة أن يصل في قصة من الله عز وجل، فسقاه الله عز وجل وأنزل عليه النظر. وهنا البخاري رحمه الله أورد هذا الحديث الذي فيه خروج يعني لطلب السقيا، أنه يخرج الناس إلى مكان خالي مثل ما كانوا يخرجون في العيدين، ويطلبون ويخلون الصلاة المشروعة التي جاءت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وحول الرداء فكان عليه الصلاة والسلام من هديه عندما يدعو وعندما يسأل السقيا من الله عز وجل أن يحول الرداء، يجعل ما على اليمين على الشمال وما على الشمال على اليمين. وقيل في ذلك انه تفاؤل بتغير الحال، وان الله تعالى يبدل الحال من حال الى حال، من حال القحط الى حال الرخاء والصدق. قال: باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلها عليه سيرين كسني يوسف. وقال: حدثنا قتيبة قال حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركعة الآخرة يقول: اللهم أنت عياش بن أبي ربيعة، اللهم أنت سلمة بن هشام، اللهم أنت الوليد بن الوليد، اللهم أنت المستضعفين من المسلمين، اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها سنين كسني يوسف. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رضار مضر الله لها وأسلم ظالمها الله. قال ابن أبي الزناد عن أبيه: هذا كله بالصدق. وهذه الترجمة متعلق بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم على الكفار لأن يحصل لهم الجدوى والقحط. وجه إرادي هذا الحديث في هذا الباب في هذا الكتاب على أن طلب النفع كما أن رسول النفع للمسلمين يكون بطلب السقيا لهم، فإنه كذلك أيضا يكون طلب رسول الضرر على الكافرين وعلى أعداء الإسلام والمسلمين بأن يحصل لهم القحط والجد، ويدعى المسلمين بالخير والرخاء والخصم، ويدعى على الكفار الذين يؤذون المسلمين بأن يحصل لهم الجد والقحط ويحصل لهم الهوان والضعف، لأن من ضعفهم وهوانهم أن يحوجب عنهم الخير وأن يمنع الله عنهم الخير. عرض الإمام البخاري رحمه الله لأن طلب السقيا يكون من الله عز وجل للمسلمين، وأنه نسأل الله عز وجل أن يحصل عكس ذلك لأعداء الكافرين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان في صلاته بعدما يرفع رأسه من الركوع يدعو لأناس من المسلمين المستضعفين، ويدعو على أعدائهم الكفار الذين يؤذونهم وينالوا يحصل لهم الأذى منهم، يحصل المسلمين المستضعفين الأذى منهم. وإرادة الإمام البخاري رحمه الله هذا الحديث لأنه دعاء على الكافرين بعكس ما يدعى به المسلمين، لأن المسلمين يطلب لهم السقيا من الله عز وجل وإنزال الغيث والمطر، والكفار يدعى عليهم بأن تكون عليهم سنين كسنين يوسف، يعني فحص وجد كالسنين السبع التي ذكرها الله في القرآن والتي حصلت في زمان يوسف عليه الصلاة والسلام، والتي ذكر الله الرؤيا والتي حصلت من الفتيين الذين دخل سجن الملك الذي رأى رؤيا ثم بحث عن من يقصها فوجد قصصها عند يوسف عليه الصلاة والسلام، فخرج من السجن على إثر ذلك، على إثر تعبير هذه الرؤيا. كان منها أنه يحصل له سبع سنوات فيها أحسن وجد، وأضيفت هذه السنوات إلى يوسف فقيل سجن يوسف لأنه عليه الصلاة والسلام كان الذي بينها في تعبير الرؤيا وإيضاح الرؤيا التي رآها الملك، ثم أيضا كان هو الذي يدير الأمور وكان يتولى الحفاظ على المال في ذلك الوقت، فأضيفت السنين إلى يوسف عليه الصلاة والسلام فقيل سنين كسنين يوسف، يعني سنوات مجدبة على أعداء الله الكفار الذين يؤذون المسلمين لأن يحصل لهم الجد والقحط. إذا هذا يدل على أنه كما يدعى المسلمين لنزول الغيث وفضول الخير وبركة، يدعى على أعدائهم بما يحصل لهم الضرر وبما يحصل لهم الضعف والعوان وعدم القدرة التي يتمكنون بها من إله المسلمين. ثم ذكر بعد ذلك رهار غفر الله لها أسلم سالم عن الله، وذلك أن رهار أسلم من القبائل التي سبقت إلى الإسلام وحصل منها الدخول في الإسلام وحصول المسالمة وعدم الإيذاء للمسلمين، فدعا لهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا الدعاء في المغفرة والمسالمة من الاستيقاظ، لأن غفر الله لها هي رغار، يعني فجاءت الدعوة لها على نحو اسمها، وذلك بسبب ليس بسبب الاسم وإنما هو بسبب فرقها إلى الإسلام ودخولها في الإسلام، وأنه حصل لها ودعي لها بالمغفرة، لأنه لم يحصل منها إيذاء المسلمين، فأسلم سالم الله عز وجل. وهما قبيلتان لما سبق إلى الإسلام وحصل بهما نفع للمسلمين. قوله هذا كله في الصبح، يعني هذا الدعاء وهذا القنوت هذه الرواية يقول انه في الصبح، يعني في صلاة الصبح عندما يرفع رأسه من الركوع، ولكنه القنوت ليس خاصا بالصبح، بل كما عرفنا جاء في الصبح وفي غير الصبح، ولا يختص بالصبح، وانما القنوت في الصلوات يكون في النوازل ولا يختص بالصبح. الرواية هنا يعني هذا الدعاء هذا الذي كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث انما كان في صلاة الصبح، ولكنه ليس مختصا بها، لانه قد جاء في الحديث في حصول ذلك في غير الصبح، وان القنوت لا يختص بها بل يكون فيها وفي غيرها كما جاء في ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن منصور عن ابي الضحى عن مسروق قال كنا عند عبد الله فقال ان النبي صلى الله عليه وسلم لما راى من الناس اثبارا قال اللهم سبع كسبع يوسف فاخذتهم سنه حصت كل شيء حتى اكلوا الجلود والليده والجير وينظر أحدهم إلى السماء فيرى الدخان من الجوع، فأتاه أبو سفيان فقال: يا محمد، إنك تأمر بطاعة الله وبصلة الرحم، وإن قومك قد هلكوا فادع الله لهم. قال الله تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، إلى قوله عادلون: يوم تبطش البطشة الكبرى، فالبطشة يوم بدر، وقد مضت الدخان والبطشة واللسام وآية الروح. قال باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلها عليهم سنين كسن يوسف. لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا عليهم فأقامت من سنة، وحصل فيها حق وجد شديد، حتى أن الواحد منهم كان ينظر إلى السماء فلا يرى الدخان، يعني يشدق القحط والجد عن حصلت سنة شديدة لهم، حتى كان الأمر على هذا الوصف الذي بين في هذا الحديث. وهذا هو الدخان الذي جاء ذكره في القرآن على أحد التفسيرين. أما التفسير الثاني فهو الدخان علامة من علامات الساعة، تقع في آخر الزمان عند ربيع العشر التي جاءت في حديث صحيح أنها تحصل في آخر الزمان ومن علامات الساعة. والدخان فسر بتفسيرين الآية، فسر بهذا، فسر بأن من علامات الساعة، فتقول الدخان وهو من علامات عشر جاء في حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما هنا فيه بيان ما حصل للكفار من سنة شديدة التي حصلت لهم، حتى جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وشفوا إليه بإنهال، وسألوه أن يسر الله عز وجل لهم، وذكروه الرحم والقرابة. ثم تلا من حديث الآية التي بها ذكر الدخان، وأنه قد وقع شيء مما توعده الله عز وجل به، وهو الرقصة الكبرى ذكر في يوم الفجر. ذلك الدخان والبطش واللزام، الدخان هو هذا الذي جاء ذكره في الحديث، هذا الذي جاء ذكره في الحديث، وأنهم كانوا ينظرون إلى السماء فلا يرون إلا الدخان شدة الجوع شدة القحط والجبن الذي حصل لهم. واللزام وقد فسر بأنه وقعة بدر، و آية الروم وهي ما حصل من انتصار الروم على الفرس الذي ذكره الله عز وجل، وغلبت الروم وهم من بعد غلبهم سيغلبون. فهذه الأشياء مرت. قال باب سؤال الناس الإمامة الإسراء إذا قهروا. وقال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو قتيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه قال: سمعت ابن عمر يتمثل بشعر أبي طالب: وأبيض يسخر الغمام بوجهه، إيمان اليتامى عصمة للأرامل. وقال عمر بن حمزة: حدثنا سالم عن أبيه ربما ذكرت قول الشاعر، وأنا أنظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي، فما ينزل حتى يجيش كل ميزان، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، إيمان اليتامى عصمة للأرامل، وهو قول أبي طالب. قال حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عبد الله بن المثنى عن أمامة بن عبد الله عن أنس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إذا قهروا فاستقبل عباس بن عبد المطلب. فقال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فتسقينا. هذا هو القول. قال باب سؤال الناس إماما للإسلام. هذه الترجمة تتعلق بأن الاستسقاء يرجع فيه للإمام وأنهم يسألونه الاستسقاء يعني أن يستسقي فهو يستسقي أو يريد عنه من يستسقي ويطلب السقيا من الله عز وجل. وأورد في ذلك حديثين أحدهما حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه الذي فيه تمثله ببيت أبي طالب ابن عمر ومن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه الذي كان يتمثل ببيت أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي قاله في أبيات كثيرة لرسول الله عليه الصلاة والسلام في دفاعه عنه في دفاع الكفار له كان على كفره كان أبو طالب على الكفر ومات على الكفر والعياذ بالله. ومن جملة أبياته لرسول الله عليه الصلاة والسلام يقول أبيض انتشر الغمام بوجهه بما يتام عصمة للأراني عليه الصلاة والسلام. وكان يقول عندما كان يرى منه فلم يستسقي ويطلب السقيا من الله عز وجل كان ينظر اليه عليه الصلاه والسلام ويتذكر كيف ابي طالب هذا فما ينزل حتى يجيش حتى يجيش كل ميزان يعني فما ينزل من استسقائه. فكان ابن عمر رضي الله عنه وراه عندما يستسقي رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب السقيا من الله وهو يرى وجهه وينظر اليه ويستسقي يتذكر بيت ابي طالب هذا ابيض الشقه تمام يوشكي كما يتام عصمه الحرى منه. وما ينزل هو كله من استسقائه وما ينتهي من استسقائه عليه الصلاه والسلام الا وقد جاف كل ميزان لان نزل المطر على السطوح وساغ الماء من السطوح على الميادين او بواسطه الميادين ينزل الماء على الارض من السطوح بواسطه الميادين. والبخاري رحمه الله ذكر ترجمه عامه قال سؤال الناس ما قال سؤال المسلمين لأن هذا فيه يشمل الكفار ويشمل المسلمين لأن الكفار طلبوا منه بعد ما حصل لهم صاحب وجل أن يسأل الله عز وجل أن يغير الحال وأن يسقيهم الغيث. ولهذا عمم البخاري رحمه الله في ذلك الترجمه أتى بكلام أبي طالب الذي يخبر أنهم كانوا أن كفارا كانوا يطلبون منه لما حصل لهم ما حصل من الجبن السقيا لأنه كان عليه كما مر في الحديث ومر السنة لا يرون إلا من الجوع مثل الدخان في السماء. فطلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يستسقي له فعمم البخاري رحمه الله فقال رب سؤال الناس قال سؤال الناس الإمام أن يستسقي أو الاستسقاء وهذا هو وجه إيراد ابن عمر وإيراد البخاري رحمه الله لحديث ابن عمر الذي فيه تمثل ببيت أبي طالب وأن ابن عمر كان ينظر إلى وجه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يستسقي فلا ينزل من المكان الذي يستسقي عليه إلا وقد ياق كل ميزان أنزل الله الغيث وهو في خطبته صلى الله عليه وسلم وفي دعائه عليه الصلاة والسلام قبل نزوله ينزل المطر من السماء من الله سبحانه وتعالى إجابة لدعوة رسوله صلى الله عليه وسلم. حديث عمر رضي الله عنه وارضاه الذي فيه القصة بالعباس أن الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم كانوا إذا أجلوا استطلبوا الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني طلبوا منه الاستسقاء، طلبوا منه أن يدعو لهم وأن يستدعي لهم وأن يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يسقيهم الغيث وأن يسقيهم المطر، هكذا كانوا يفعلون. وعمر رضي الله عنه وأرضاه وهو الإمام في زمانه وأمير المؤمنين، لما حصل من الناس قحط في عام تم الرمادة وحصل فيه قحط شديد، استطلب العباس، يعني طلب من العباس في مكانته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو وأن يطلب السقيا من الله عز وجل، وتوسل إلى الله عز وجل بالعباس، يعني بدعاء العباس، ما توسل بذات العباس وإنما توسل بدعاء العباس، وذلك أنهم كانوا يتوسلون بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم، ما كانوا يتوسلون بذاته وإنما كانوا يتوسلون بدعائه. ولما كان موجودا بين أنظرهم كان إذا أصابهم صاحب جاءوا وسألوه أن يدعو الله عز وجل، كما حصل من الأعرابي الذي دخل المسجد وأخذ يوم الجمعة قال يا رسول الله هلك الناس وجاء الرياح ندعو الله أن يغيثنا، فدعا عليه الصلاة والسلام وتوسلوا به وطلبوا منه أن يدعو ودعا. ولما موسى رسول الله عليه الصلاة والسلام أرسل أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه في ما كانوا يفعلونه في زمانه، وطلب من عم رسول الله عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه وأرضاه أن يتوسل للناس، وذلك لمكانته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه دليل على معرفة الخلفاء الراشدين في أهل البيت ومنزلتهم وقدرهم، وذلك أنه قدم عمه العباس عم الرسول صلى الله عليه وسلم. ولما دعا العباس واستغاف العباس قال عمر رضي الله عنه وارضاه اللهم إنا كنا إذا أجبنا ووصلنا إليك بنبينا فتسقينا، إنا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأبصر. ما قال توسل إليك العباس، قال توسل إليك بعم نبينا، هذا هو تخصيص العباس مع أن عمر رضي الله عنه وارضاه أفضل من العباس، ولكن هذا من تواضع عمر رضي الله عنه وارضاه ومن إظهار منزلة أهل البيت عنده وعند الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، لأنه اختار العباس لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وإنا نتوسل إليك بعم نبيك أبصر، قل يا عباس فضل الله، وقام عباس ودعا. نتوسل عمر رضي الله عنه وأرضاه ليس بذات العباس، لو كان التوسل بالجوار مشروعا فأنه ليس التوسل بالدعاء، لكان التوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم بجاهه. قد حصل من عمر أن جاه الرسول صلى الله عليه وسلم عظيم ذاته موجودة عليه الصلاة والسلام وفي قبره عليه الصلاة والسلام كما يضعها أمامه، فأتاه الأرض جسده النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما التوسل بالدعاء. فلما كان بين أنظرهم كانوا يسألونه الدعاء، ولما مات ما ذهبوا إلى قبره يسألونه الدعاء، وإنما طلبوا من العباس أن يستسقي لهم كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يستسقي لهم لما كان موجودا بين أنظره. في هذا دليل على طلب الناس من الإمام، وكذلك طلب الإمام من غيره أن يقوم بهذه المهمة وأن يستسقي للناس وأن يطلب السقيا من الله عز وجل، ودل هذا على مشروعية الاستسقاء وعلى طلبه من الإمام، وأن الإمام له أن ينيب غيره وأن يطلب من غيره وفيه ثواب عمر رضي الله عنه وأرضاه وإظهار لمنزلة العباس وإظهار قدره وشرف قرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رضي الله عن عمر ورضي الله عن العباس ورضي الله عن الصحابة أجمعين. وإذا فهذا هو التوسل المشروع. التوسل المشروع هو التوسل بالدعاء دعاء الأحياء. أما أهل القبور لا يذهب إليهم ويطلب منهم أحياء ولا يتوسل بهم، إنما يطلب من الأحياء أو يطلب من الله عز وجل بمحبة الإنسان لأوليائه. والإنسان يتوسل إلى الله عز وجل من أحبته الرسول لاستقرار العقائد قال على الاستقراء الغرب والدعاء من الحيث، ويتوسل إلى الله عز وجل بدعاء ذلك الحيث. ويطلب من الله عز وجل أن يحقق ما دعا وأن يجيب دعوة هذا الداعي الذي قدموه ليدعو وطلبوا منه أن يدعو لهم وأن يستغيث لهم. قال باب تحويل الرداء للاستسقاء. وقال حدثنا إسحاق قال حدثنا وهب قال أخبرنا شعبة عن محمد بن أبي بكر عن عباد بن جميل عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى وقلب رداءه. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الله بن أبي بكر أنه سمع عباد بن جميل يحدث أباه عن أمه عن أمه عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى فاستقبل القبلة وقلب رداءه وصلى ركعتين. قال أبو عبد الله كان ابن عيينة يقول هو صاحب الأذان ولكنه وهم، لأن هذا عبد الله بن زيد بن عاصم المازني مازن الأنصار. قال باب تحويل الرداء للاستسقاء. تعلم بتحويل الرداء للاستسقاء وعن من السنن التي تفعل تحويل الرداء بان يجعل ما على اليمين على الشمال وما على الشمال على اليمين. هذا من هدي رسول الله عليه الصلاه والسلام، لانه عندما دعا استقبل القبله واول الرداء فصار يدعو وهو يصلي القبله، خطب الناس وحول رداءه واستقبل القبلة فجعل يدعو. ودل هذا على أن سنة تحويل الرداء من الإمام ومن المصلين الذين يصلون على الإمام هم الذين يحولون أرديتهم وما عليهم من الأردية أو الأشياء التي يضعونها على رؤوسهم أو على مناكبهم، يحول يجعل ما على اليمين على الشمال وما على الشمال على اليمين. كان على الرسول صلى الله عليه وسلم يستعمل الرداء يستعمل الإزار والرداء، حول الرداء هو الذي على منكبيه عليه الصلاة والسلام، فجعل ما على المنكب الأيمن على المنكب الأيسر وما كان على المنكب الأيسر على المنكب الأيمن. عرفنا فيما مضى أن هذا فيه تفاؤل، لأن يتحول الحال من حال الجد والصحب إلى حال الفضل والسعة وحصول الرخاء من الله سبحانه وتعالى. فهي سنة سنها رسول الله عليه الصلاة والسلام في الاستسقاء. يوم يقدم الصلاة من خطبة، جاء في بعض الأحاديث أن الخطبة تكون قبل الصلاة، وجاء في بعضها أنها تكون بعد الصلاة، ويدل على جواز كل منهما، يدل على جواز تقديم الخطبة على الصلاة وعلى تقديم الصلاة على الخطبة. قول البخاري كان ابن عيينة. البخاري رحمه الله أشار إلى أن ابن عيينة قال إن عبد الله بن زيد هذا الذي جاء في الحديث هو صاحب الأذان، يعني الذي أري في المنام الأذان فأمره بأن يطيع على بلاد قال البخاري وهذا خطأ، لأن هذا لأن عبد الله بن زيد هذا غير عبد الله بن زيد بن عتبة الذي هو صاحب الأذان، هذا عبد الله بن زيد آخر، هذا من الأنصار من ناس الأنصار. يعني معنى هذا أن هذا ليس بن عتبة الذي هو صاحب الأذان، إنما شخص آخر. قال باب الاستسقاء في المسجد الجامع. وقال حدثنا محمد قال اخبرنا ابو ضمره انس بن عياض قال حدثنا شريك بن عبد الله بن ابي نمر انه سمع انس بن مالك يذكر ان رجلا دخل يوم الجمعه من باب كان تجاه المنبر ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما فقال يا رسول الله هلكت المواشي وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فقال اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا. قال انس ولا والله ما نرى في السماء من زحاء ولا قزعه ولا شيئا وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال فطلعت من ورائه سحابه مثل السر فلما توسطت السماء انتشرت ثم امطرت. قال والله ما راينا الشمس ستا. ثم دخل رجل من ذلك الباب للجمعه المقبله ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخرج، فاستقبله قائما فقال يا رسول الله هلكت الاموال وانقطعت السبل فادعوا الله يمسكها. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآثام والجبال والآجام والصراط والأوبية ومنابت الشجر. قال فانقطعت وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريك فسألت أنسا أهو الرجل الأول؟ قال لا أدري. هو في بعض قبل هذا الباب ولكنه بدون حديث، باب بدون حديث وهو استقام الرب جل وعلا من قبله بالرحمه من الله بجنوبه من حاله. باب انتقام الله عز وجل من قبله بالرحمه الى جهه من حاله الله، هذا موجود في بعض النسخ ترجمه بدون ذلك، وفي بعض النسخ خاليه من هذا الباب الذي ليس فيه ترجمه. فقيل فيه ان البخاري وضعه وأراد أن يذكر تحته حديثا من ولعله أراد أن يضع فيه حديثا أو حديثا قد مر وهو قول الله عز وجل الحديث الذي فيه رسول القحط ودعوة رسول القحط، وأن بفرق الحضرة بن حجر لعله أراد أو نقل عن بعض العلماء أنه لعله أراد أن يأتي بحديث آخر بطريقة أخرى، لأن يعني ليس من عادة البخاري أن يأتي بالحديث في إسناد واحد ومتن واحد، فأراد أن يأتي به بطريقة أخرى ثم لم يتمكن من ذلك، فأثبته بعض العلماء أو بعض أصحاب النسخ وحذفه بعضهم. وقد وجد ما يدل عليه وهو ما تقدم في أول أبواب من ذكر الخطوبة والقحط والجبن نتيجة لمعصية الله سبحانه وتعالى. ومن العلماء من أثبت هذا الباب على ما جاء وعلى ما رأى، ومن العلماء أيضا حجب بنطقه. وهذا الباب الذي بعده وهو باب لتسقى في المسجد الجامع أورد فيه حديث أنس الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعة كان يخطب قائما على المنبر فدخل رجل من باب وجاه المنبر فوقف قائما وقال يا رسول الله هلكت المواشي وقطع الطول قال الله يغيثنا فرفع يديه على خزان السماء فقال اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا. يقول انس والله لا في السماء من سحاب ولا قشع لا في سحاب من السحاب الكثير ولا قشع اللي هو السحاب المتقطع اللي هو قطع صغيره من السحاب ترى في السماء السماء صحو ليس فيها سحاب بل ولا فيها قشع اللي هو قطع السحاب او قطع صغيره التي ترى في السماء وما بيننا من بين الثانيه شيء يعني السنة مكشوفة. فخرجت سحابة ثم وسعت حتى أمطرت واستمر المطر فما رأوا الشمس سبتة يعني أسبوعا في بعض النصف ستة في بعض النصف ستة يعني ستة أيام وفي بعضها سبتة والمراد بالسبت الأسبوع كما يقال للأسبوع سبت ويقال له جمعة ويقال عنه جمعة تسمية للشيء مثل بعضه وذلك لأنه إذا دار من الجمعة إلى الجمعة أسبوع ومن السبت إلى السبت أسبوع فما رأي جمعة كذبا يعني أسبوعا وكان ذلك من حين كان الفصل على المنبر ودعا ونشأت السحابة صار المطر متراكم صار المطر متواصلا طيلة هذه الأيام حتى جاءت الجمعة الأخرى وأن الفضيلة نفقد فدخل رجل وسأل وفجأ إلى الرسول لما حصل للناس من كثرة المطر ورغم أن حصل لهم مشقة في استمراره وسأل الله عز وجل وسأله وسلم أن يسأل الله بذلك فدعا عليه وسلم وقال اللهم حوالينا ولا علينا هذا من كمال أدب عليه وسلم وقال لربه على أحسن وجوه وأتمها لأنه ما قال اللهم أنصف عنا الغيب ولا اللهم ارفع عنا الغيب وإنما قال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الضراب والأهجام وبقوم الأودية هم نابت الشجر إذا فسأل الله عز وجل أن يكون هذا الخير وهذا الخير يكون في أماكن تنفع المواشي والمكان الشيء الذي على المدينة والذي حصل التضرر سأل الله عز وجل أن يكون حواليه ولا عليه هذا من كمال أدبه عليه الصلاة والسلام في سؤاله لربه سبحانه وتعالى. عن الشاهد من هذا الحديث هنا من السنصة في المسجد الجامع وذلك أن السلام كان يخطب الناس من الجمعة في مسجده صلى الله عليه وسلم هذا وكان على المنبر فطلب منه ذلك الرجل أن يتسقي فاستسقى وقال اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا. في هذا دليل على أن السنصة يكون في خطبة الجمعة وأنه لا يختص بالصلاة المعروفة التي يقال بالسفرة بل كما يكون في الخروج إلى المصلى كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون أيضا في خطبة الجمعة يكون أيضا في الخطبة كما فعل رسول الله عليه السلام ولهذا ترجم البخاري بهذه الترجمة باب السفرة لأن السفرة هو طلب السفرة من الله عز وجل ورسول طلب السفرة من الله عز وجل هو يسقط على المنبر قال اللهم اسقنا هذا هو السفرة السفرة طلب السفرة طلبوا نزول الماء اللهم اسقنا اللهم اسقنا كان عليه الصلاه والسلام اذا دعا كرر الدعاء واذا تكلم كرر الكلام ليفهم وهذا من تكريره للدعاء عليه الصلاه والسلام انه قال اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا ودعا عليه الصلاه والسلام وسال الله عز وجل ان يشفيهم فنزل المطر وتوالت الامطار عليهم حتى ما رأوا الشمس طيلة أيام الأسبوع من الجمعة إلى الجمعة وهو الذي عبر عنه الراوي بقوله سبتا أو بقوله ستا يعني ستا التي هي الأيام التي بين الجمعتين الأيام التي بين الجمعتين مع الفترة التي هي آخر يوم الجمعة وأول يوم الجمعة الثاني، لأنه من وقت الفضة إلى وقت الفضة ولا ترك جنة، وقبل ذلك كانت في الهجوة وبعد ذلك وجدت الشمس وقشعر السحب وعم الفضل والرخاء، وكان كما جاء في الحديث كل من جاء يذكر الجو يعني حصول الفصل والسعة، كل من جاء يذكر المطر ويذكر الغيث ويذكر ما حصل من الفصل في طلب دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم لربه واستسقائه وطلب الصلاة من الله سبحانه وتعالى. قال باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن شريك عن انس بن مالك ان رجلا دخل المسجد يوم جمعة من باب كان نحو دار القضاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال يا رسول الله هلكت الاموال وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. قال أنس ولا والله ما نرى في السماء من ذهب ولا قزحة وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال فطلعت من ورائه سحابة مثل الكرب فلما توسطت السماء انكشرت ثم أمطرت، فلا والله ما رأينا الشمس ستا. ثم دخل رجل من ذلك الباب بالجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يمسكها عنا. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأوفية وبنادق الشجر. قال فأقلعت وخرجنا نمشي بالشمس. قال شريك سألت أنس بن مالك أهو الرجل الأول؟ فقال ما أدري. هذه رواية لكنه أورده هنا ليستدل به على أمر آخر وهو عدم استقرار القبلة، الاستسقاء دون استقرار القبلة، لأن الرواية الأولى أوردها من أجل استسقاء مسجد الجامع، وهذا أورده من أجل عدم استقرار القبلة وأنه يستسقي غير مستقبل القبلة يعني في خطبة الجمعة، يعني ليبين أن خطبة الجمعة أو أن الاستسقاء في خطبة الجمعة يختلف عن الاستسقاء في المصلى، لأن الاستسقاء فيه الاستسقاء في المصلى فيه استقبال قبلة، والإنسان يخطب ثم يستقبل قبلة ويدعو ويكون جزءا من كونه على المنبر مستقبل الناس يخطبه وجزءا من ذلك مستقبل قبلة يدعو ويحول إلى. أما في خطبة الجمعة فإنه على قدر الكلام لم يفعل ما فعل وهو في المصلى فلم يستقبل قبلة الدعاء، وإنما دعا وهو مستقبل الناس على حيئته ويخطب، وإنما الذي حصل هو رفع اليدين منه عليه الصلاة والسلام، واليدان لا ترفع في خطبة الجمعة ولكنها ترفع للاستسقاء، إذا استسقى في خطبة الجمعة فإنه يرفعها كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولم يأتي الرسول عليه الصلاة والسلام أن اليدين ترفعان في خطبة الجمعة لا من الإمام ولا من المأمومين، وإنما الرفع يكون في خطبة عند الاستسقاء، إذا استسقى في خطبة الجمعة فإنه يشرع ذلك كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكما جاء في هذا الحديث الذي رواه أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا الاستسقاء في خطبة الجمعة يختلف عن الاستسقاء في المصلى، لأن الاستسقاء في المصلى فيه استقبال قبلة وفيه تحويل الرداء، أما الاستسقاء في خطبة الجمعة فإن فيه رفع اليدين فقط وليس فيه استقبال للناس واستقبال القبلة، ولم يأتي فيه أيضا تحويل الرداء كما حصل بالنسبة لخروج لصلاته الصبح في المصلى. قال باب الاستسقاء على المنبر. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذ جاء رجل فقال يا رسول الله رحم المطر فادعو الله أن يسقينا فدعا فمطرنا فما كدنا أن نصل إلى منازلنا فما زلنا نمطر إلى الجمعة المقبلة. قال فقام ذلك الرجل أو غيره فقال يا رسول الله ادعو الله أن يصرفه عنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم حوالينا ولا علينا. قال فلقد رأيت السحاب يتقطع يمينا وشمالا لا ينفرون ولا ينفر أهل المدينة. هذه رواية أخرى للحديث أوردها الإمام البخاري رحمه الله من أجل الاستدلال على أن الاستسقاء يكون على المنبر لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستسقي وهو على المنبر كما في هذا الحديث. إذا الحديث أورده من ثلاث طرق. الطريقة الأولى استدل بها على الاستسقاء في المسجد الجامع والثانية على تحويل على الاستسقاء بدون استقبال القبلة والثالث على أو تسقى على المنبر لأن النبي عليه الصلاة والسلام رفع يديه يستسقي وهو على المنبر. شيخ لي وزيد ولا كيف؟ يقول لا ينفرون ولا ينفر أهل البيت ينفرون ولا ينفر أهل البيت في بعض المصر يقول نظر إلى أيوه عندي لا ينفرون إلى في مصر لا هذا ما مجرد قال يتقطأ يمينا وشمالا لا ينفرون ولا ينفر أهل البيت لا ينفرون ينفر أهل البيت لا ينفرون يقول يمطرون ولا يمطر لا يمطرون لا هذه الزائدة عندي لا يمطرون ولا يمطر أهل المدينة إلى هذا النقص يمطرون ولا يمطرون هو المعنى يمطرون يعني المطر موجود ولكن أهل المدينة لا يمطرون يعني بعد حاجة لأن الخطاب حوالينا ولا عليه يعني من فصل مطر ينزل على الأماكن والمدينة لا ينزل عليها شيء. ففي بعض الروايات التي سبق أن تقدمها كانت كالجوفة يعني حتى كانت كالحفرة التي يعني في مكان معين متميزة على غيرها يعني فالمطر يكون يعني في يمين خواتناتها وهي ليس عليها مطر يعني بعد حال الدعاء قال الذي دعا به رسول الله عليه وسلم منطرون ولا ينطر أهل المدينة هذا هو الذي مطابق لقوله للدعاء لأنه قال حوالينا ولا عليك يعني ما ليس حوالينا ولا عليك ويقوم على الضراب والآكام ويقوم على الضراب ومن أبتشك من لا ينفرون مخصوص أي لا ينفرون يقول لك أولى أولى أولى أولى عندي لا ينفرون ولا ينفر أهل المدينة لا يدخل من الواحد قال باب من اكتفى في صلاة الجمعة في الاستسقاء. وقال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن شريك بن عبد الله عن أنس قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت المواشي وتقطعت السبل فدعا فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة ثم جاء فقال تهدمت البيوت وتقطعت السبل وهلكت المواشي فادعوا الله يمسكها. فقام صلى الله عليه وسلم فقال اللهم على الآكام والصراط والأودية ومنابت الشجر فانجابت عن المدينة انجياب السوء. هذه طريقة أخرى من الحديث عن أنس لكنه أورده هنا من أجل الاستسقاء بالاستسقاء في الجمعة عن صلاة الاستسقاء. ذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام لما دعا لما طلب منه هذا الرجل ويخطب دعا فلا افتخر بهذا وما ترك الخطبة ترك الاستسقاء في الخطبة وقال ننحب إلى المصلى أو وعد الناس بأن يخرج به إلى المصلى وإنما أكتفى بهذا عليه الصلاة والسلام فإنه استسقى وهو على المنبر فحصل مطروح وسقاهم الله عز وجل. أراد البخاري رحمه الله هنا للاكتفاء عن الخروج للمصلى بطلب الاستسقاء لحصول الاستسقاء على المنبر الجمعة إذا استسقى على المنبر وحصل المقصود لا حاجة إلى أن يخرج لأن المقصود قد حصل لكن إذا حصل استسقاء على المنبر وما حصل بدون غيب فيشرح لهم أن يجتمعوا في مكان وأن يجتمعوا لطلب الاستسقاء وأن يصلوا الصلاة التي شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن إذا دعي على المنبر في خطبة الجمعة وحصل غيب نتيجة لذلك وبعد ذلك فإنه يكتفى بذلك عن الخروج للصلاة. قال باب الدعاء إذا تقطعت السبل من كثرة المطر. وقال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس بن مالك قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت النواشي وانقطعت السبل فادع الله. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمطروا من جمعة إلى جمعة. فجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هدمت البيوت وتقطعت السبل وهلكت النواشي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم على رؤوس الجبال والآثام وبطون الأودية ومنابت الشجر من جابت عن المدينة زياب الثوب. هذا الحديث نفسه عاده من طريق أخرى ليستدل به على أمر آخر وهو الدعاء عندما تقطع السبل من أجل ما جاء في آخره وأنه لما تأتي الجمعة الثانية والأمطار متوالية والسبل قطعت من كثرة الأمطار صار الناس لا يمشون إلا في المطر. فسأل الرسول صلى الله عليه وسلم أن يسأل الله عز وجل أن يمسكها فسأل هذا السؤال الذي هو في غاية الأدب في غاية الحسن حيث لم يسأل رفع المطر وإمداده وإنما سأل أن يكون على الأماكن التي يقف فيها والأماكن التي لا يحصل عليه ضرر منها. فقال اللهم هو علينا ولا علينا اللهم على رؤوس الجبال وعلى رؤوس الأودية ومن يرد الشجر من جابت انجيار الثوب عندما يبان أن يخلع الثوب عن نفسه ويزيله وقشعت عنه قشعت عنه حتى صار الجو صاغيا والشمس باردة بعد أن كانت مستترة من السحاب لمدة أسبوع. وعلى باب ما قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحول رداءه في الاستسقاء يوم الجمعة. وقال حدثنا الحسن بن بشر قال حدثنا معاذ بن عمران عن الأوزاعي عن إسحاق بن عبد الله عن أنس بن مالك أن رجلا شكا إلى النبي صلى الله عليه وسلم هلاك المال وجهد العيار فدعا الله يستسقي ولم يذكر أنه حول رداءه ولا استقبل القبلة. هذا أمره من أجل قضية تحويل الرداء وأنه لم يأتي عنه عليه الصلاة والسلام أنه حول رداءه ورقص الجمعة وإنما الذي ثبت عنه أنه حول رداءه في المصلى واستقبل القبلة. وأما وهو يخطب فلم يستقبل القبلة في دعائه ولم يحول رداءه عليه الصلاة والسلام وإنما دعا ولم يحول رداءه. ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه حول رداءه في خطبة الجمعة دل هذا على أن التحويل واستقبال القبلة أن هذا يشرع عندما تصلى صلاة الاستسقاء في المصلى أو في نفس الديانة إذا صليت على الطريقة المشروعة وهي صلاتها ركعتين وتحويل خطبة بالاستسقاء فإنه يحول الغذاء كان من الصلاة إلى الرسل. وأما في خطبة الجمعة إلى الاستسقاء ودعا الله عز وجل وفي خطبة فإنه لا يحول الغذاء ولا يستقبل القبلة. قال باب إذا استسمعوا إلى الإمام ليستسقي لهم لم يردهم. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس بن مالك أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت المواشي وتقطعت السبل فادعوا الله. فدعا الله فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة. فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله تهدمت البيوت وتقطعت السبل وهلكت المواشي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم على صدور الجبال والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر فانجابت عن المدينة انجياب الثوب. قال باب إذا استشفعوا إلى الإمام ليستسقي لهم لم يردهم. هذا يدل هذه الترجمة المفروض منها أن الناس إذا استشفعوا إلى الإمام وطلبوا منه أن يستسقي أنه لا يردهم وإنما يجيب الطلب ويدعو أو يأمر من يصلي ومن يقصر أن يدعو. هذا هو المقصود الترجمة هنا. وقد أورد البخاري رحمه الله حديث أنس من طريق أخرى لأنها أبواب متوالية كلها حديث واحد ولكن كل طريق تختلف عن الطريق الأخرى في الإسناد وكذلك أيضا في المجد وفي